حنان قلبي والامن قلبي بس يا خساره يا خساره هي عايزاني ولا رفضاني ولا محتاره محتاره ده الحنان قلبي والامن قلبي بس يا خساره يا خساره اللي قلبي حاسس بيها واللي نفسي تعيش ايامي كل ما اجي اقرب ليها بالخيال تسبق احلامي قلبي قال يا حلوة تعالي يا ترى قلبها يسمع له قلبها ساكن في العالي قلبي مش قادر يوصل له قلبي يا مشتاق يلي دبت من الأشواق قولي قلبي يا مشتاق يلي دبت من الأشواق قولي هي عايزاني ولا رفضاني ولا محتارة محتارة ده الحنان قلبي والأمن قلبي بس يا خسارة يا خسارة اللي قلبي حاسس بيها واللي نفسي تعيش ايامي كل ما اجي اقرب ليها بالخيال تسبق احلامي قلبي قال يا حلوة تعالي فرح يا عاشق مستني قلبها ساكن في العالي مهما غني ازاي تسمعني قلبي يا مشتاق يلي دبت من الأشواق قولي قلبي يا مشتاق يلي دبت من الأشواق قولي هي عايزاني ولا رفضاني ولا محتارة محتارة ده الحنان قلبي والأمن قلبي بس يا خسارة يا خسارة هي عايزاني ولا رفضاني ولا محتارة محتارة ده الحنان قلبي والأمن قلبي بس يا خسارة يا خسارة اللي قلبي حاسس بيها واللي نفسي تعيش أيامي كل ما أجي أقرب ليها بالخيال تسبق أحلامي